واحد يا ربي انت سيدي ولا تخيب لي مقصود تغفر لي في ممضى وطهر قلبي يا بابا بابا بابا لأنك مقصود أبا أبا أبا أبا أبا أبا أبا لأنك مقصود ديك الكرايم يا ربي تلاقيني بالحباب تفرد كل صود اتوحش خاطري يا بابا بابا بابا بابا بابا اتوحش خاطري باغي زيارة المولود كيف قضى وراد يا مولاي ما بدي ما ندير بابا بابا بابا بابا ما بدي ما ندير هذا حكم الله صب زمان لازم نودي الله الله وكل شي مراد الله بابا بابا بابا الله الله وكل شي مراد الله خيار القاول لا إله إلا الله tchucu tchucu, ya ri sofia. خمسة يا زين العمامة خمسة صلوات يا عريس القيامة أما هما ستة يا زين العمامة ستة أيام يا عريس القيامة سماوات يا عريس القيامة يا زين الأمامة رسول الله يا عريس القيامة أما هما ثمانية يا زين الأمامة حملات العرش يا عريس القيامة يا زين الأمامة رسول الله يا عريس القيامة أما هما تسعود يا زين الأمامة ترطين يا عريس القيامة رسول يا عريس القيامة أما هما 11 يا زين العمامة خد سيدنا يوسف يا عريس القيامة الشهور يا عريس القيامة I'm not afraid. sim, sim.